الاستدراك مأخوذ من الفعل استدرك، وهو عند كثير من الذين عرفوه دفع توهم يتوقع من كلام سابق، أي أنك عندما تقول مثلا زيد شجاع، جرت العادة أن الشجاعة تقترن بالغنى، لكنك عندما تقول لكنه فقير استدركت، فحتى لا يذهب السامع في الأول إلى أن زيدا له في مجالات المجد كلها يد سابقة، تقول لكنه فقير، هذا يسمى في العرف استدراك، لا في العرف اللغوي، لكنه واسع كبير جدا، بمعنى أنك لا تستطيع أن تضبطه بكلمة واحدة. غالب الأحرف المستخدمة الحرف لكن، ولكن حرف يعده النحويين من أخوات إن، ويقولون عنه وعن أخواتها أنها أحرف مشبهة بالفعل، تنصب الاسم، تنصب المبتدأ فيسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها، ويقال لها الأحرف المشبهة بالفعل، وهي إن وأن وليت ولعل وكأن ولكن. هذا من حيث الصناعة النحوية. أما من حيث الصناعة الحديثية فتأخذ مأخذا آخر لا تبعد كثيرا عن المأخذ اللغوي الذي استنبطت منه كلمة استدراك. نجد أن أئمة الحديث رحمهم الله أحياء وأمواتا حرصوا على العناية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فألف الإمام البخاري والإمام مسلم الصحيحين، وهما المظنة الأولى للحديث الصحيح، لأن الشيخين رحمة الله تعالى عليهما اشترطا شروطا بموجبها نجم عنه أن الأحاديث في هذين الكتابين المباركين صحيحة، لكنهما لم يلتزما بأن يخرج كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا غير معقول، وهما لم يلتزما به، فما تركاه كثير، لذلك جاءت كتب بعد ذلك تستدرك، فيسمى المستدرك هو كل كتاب ألفه صاحبه يستدرك به على كتاب في السنة آخر على شرط الكتاب الأصل. ومن أشهر الكتب في هذا المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري رحمه الله، المتوفى عام 406 للهجرة. لكن الإمام الحاكم رحمه الله وإن قال إنه مستدرك على الصحيحين، لكن الكتاب كما قال الإمام الذهبي رحمه الله وقال غيره فيه جملة وافرة مما صح استدراكه على الشيخين، وفيه جملة من الأحاديث الصحيحة وإن كان في بعضها بعض العلل، وفيه كذلك بعض المناكير، وفيه قليل من الأحاديث الموضوعة. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله اعتذر للإمام الحاكم، وهذه من شيم العلماء أن يعتذر بعضهم لبعض، اعتذر للإمام الحاكم أنه عاجلته المنية قبل أن يبيض كتابه، يعني كتب المسودة لكنه لم يفرغ لتصحيحها. هذا ما يتعلق بالمحدثين. كذلك يمكن أن يدرج في كلمة الاستدراك أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي هي في مقامها صديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استدركت على بعض الصحابة أحاديث رووها، وهي عندما تستدرك لا تتهم أحدا بالكذب، ولكن الإنسان يخطئ في السمع، وقد صح عنها كما عند مسلم في الصحيح أنها قالت ولكن السمع يخطئ، فأحيانا يكون الصحابي قد تلقى الخبر تحمله تحملا صحيحا لكن أداه أداء وقع فيه بوهم، أو عندما تحمل الخبر تحمله بوهم فنجم عنه عندما أداه بوهم. هذا ما استدركته عائشة على الصحابة، وقد جاء فيه مؤلفان، الأول للإمام الزركشي رحمه الله وعنوانه الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، والآخر ألفه السيوطي رحمه الله سماه عين الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة. لكن الإمامين الجليلين رحمة الله تعالى عليهما في كلامهما شيء من المبالغة، إذ أن بعضهما أوصل ما استدركته عائشة على الصحابة إلى 53 حديثا، وهذا في ظني بعيد جدا، إنما ما استدركته عائشة على الصحابة لا يمكن أن يصل في الصحيح المنقول عنها إلى هذا العدد، إلى هذا العدد وإلى هذا الأمر. هذا جملة ما يمكن أن يقال في بداية اللقاء عن كلمة الاستدراك عند اللغويين وعند المحدثين، والعلم عند الله.